الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور. عليك بالشياطين المعمرين النجمين وسحرتهم وجنودهم الملائين. عليك بالشياطين المعمرين النجمين وسحرتهم وجنودهم الملائين الذين يتسلطون على السلالة الزهرية وقرنائهم بما أنت أعلم به من الأسحار والمؤامرات اللعينة. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ندعوك يا عظيم أن تدمر وتحرق وتنسف الشياطين المعمرين وسحرهم وجنودهم الملايين الذين تثبتوا الكبسولات الألماسية في عظام أصابع الرجلين واليدين للسلالة الزهرية. الذين ثبتوا الكبسولات الألماسية في عظام أصابع الرجلين واليدين للسلالة الزهرية. دمر يا عظيم وحرق وانسف الشياطين المعمرين وسحرتهم وجنودهم الملايين. الذين ثبتوا الكبسولات الألماسية في عظام أصابع الرجلين واليدين للسلالة الزهرية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتحرق وتنسف الشياطين المعمرين وسحرتهم وجنودهم الملايين. الذين ثبتوا هذه الكبسولات الحديدية المغلبة بالألماس في عظام أصابع الأقدام والأرجل للسلالة الزهرية لتكون مداخل الشياطين للجسم وحصول يتحصنها فيها الملائكة للجسم. يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ندعوك يا عظيم العليم الخبير بما شيد وثبت هؤلاء الملايين من كبسولات ألماسية في مفاصل عظام أصابع الأقدام والأرجل للسلالة الزهرية. هذه الكبسولات الألماسية اللعينة المثبتة في أصابع أقدام والأرجل لتكون مداخل للشياطين للجسم لتكون مداخل اختراق الشياطين للجسم لتكون حصونا يتحصن فيها الملائكة للجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتحرق وتنسف الشياطين المعمرين النجمين الذين يتحركون ويتحصنون في أجسام الزهرين وخارج أجسامهم ويتنقلون بها هؤلاء الملايين. فالذين يتنقلون ويتحصنون في أجسام الزهرين عن طريق الكبسولات الحديدية المغطاة بالألماس. اللهم أنت العليم الخبير بكل الكبسولات التي ثبتها الملايين في مفاصلي وعظام أصابع الأرجل واليدين. هذه الكبسولات الثابتة المثبتة في هذه العظام في أصابع اليدين والرجلين. اللهم أنت العليم بكل العين النجمين العين المعمرة يتنقل داخل الجسم عن طريق كبسولة حديدية مغطاة بالألماس غطاؤها الخارجي بالألماس. اللهم أنت العليم يا علام الغيوب من فوق سبع سماوات ترى وتبصر يا بصير يا الله العظيم. من فوق سبع سماوات تبصر وترى يا عظيم ما ثبت هؤلاء الملاعين في أصابع أقدام عبادك وإمائك. من فوق سبع سماوات ترى هذه الكبسولات الألمصية المثبتة في عظام أصابع الأقدام والأرجل. العليم الخبير بكل كبسولة متحركة في الجسم يتحرك بها كل العين الخبيث المعمر النجمية. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم دمر وحرق وانزف الشياطين المعمرين النجمين الذين يقومون بالتحرك في الأجسام بكبسولة من الماسية. اللهم يا عظيم دمر وحرق وانسف الشياطين المعمرين النجمين الذين يجزمون أن كبسولاته بالأبصار الماسية التي تصهر بدرجات عالية التي تصهر بدرجات حرارة عالية تقيهم وتحصنهم من الحرق والنسفة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الغفور الغفار القادر المقتدر أن تدمر وتحرق وتنسف الشياطين المعمرين النجمين وشياطينهم وكل الذي شيدوه على هذه الأرض خاصة في السحاري والجبال. يا عظيم دمر وحرق وأرسل عليهم مقاتلين وجندك وملائكتك يدمرون ويحرقون ويدخل الخراب على قراهم ومدنهم التي شيد بها الأبراج الاستقطابية للطاقة الإشعاعية النجمية التي شيدوا بها مصادرهم ومعاملهم التي يستهدفون بها الأمة الإسلامية من التقاليد. كم من موادهم الخبيثة التي صنعوها وأدخلوها في أفواه القرناء والعباد في نومهم. كم من ماله المواد اللعينة التي صنعوها في معابدهم يطورونها في معابدهم يتفننون في إداء عبادك وإمائك الموحدين. في المنامات أدخلوا كل هذه المواد الخبيثة بإطعام كل نفس موحدة بإطعام كل قليل وقليمة بمواتهم الخبيثة. يا عظيم أذن لجند من جندك ووجه مقاتلين في سبيلك يدمرون كل حصونهم وسنادينهم وسجونهم وحرر يا عظيم كل لجن مسلم مسجون عند هؤلاء الملايين، وحرر كل الأنفس الإنسية المسجونة في عالم الهدالس في هذه السراديب والسجون أينما كانت في السحاب وفي الأراضي والبحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل عليهم طير أبابيل، أن ترسل عليهم طير أبابيل، أن ترسل عليهم في كل حين طير أبابيل تصب عليهم الحجارة السوداء الحارقة صبا صبا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل عليهم وعلى قرابهم الإبليسية الدجالية، اللهم أرسل عليهم طير أبابيل، طير أبابيل، طير أبابيل تصب عليهم الحجارة السوداء الحارقة تصبها عليهم صبا صبا بحولك وقدرتك يا عظيم. أرسل عليهم الشهب الحارقة المدمرة واجعل الصافات صفا تخطف كل إمداداتهم من الشياطين العلويين. كلما دبروا وأرادوا اختراق الأرض للنزول، اللهم واجعل الصافات صفا، اللهم واجعل الصافات صفا تخطف كل إمداداتهم من الشياطين العلويين. كلما دبروا وأرادوا اختراق الأرض للنزول، اللهم اجعل الصافات صفا، اللهم أذن للصافات صفا تخطف كل إمداداتهم من الشياطين العلويين. كلما أرادوا اختراق الأرض للنزول تتخطف كل الملايين الشياطين الموجودين في هذه القرى المحصنة في السحر أينما كانت يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم يكفينا أنك من فوق سبع سماوات ترى كل الغزوات التي وجهت إليها جندك يا حي يا قيوم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أيدنا يا عظيم وأيد المقاتلين المجاهدين في سبيلك من الجن المؤمنة الذين خرجوا في سبيلك واتباع مرضاتك وسحقوا على هذه القرى البعيدة، أيدهم بالنصر وبجند لا يرونهما، وانزل الرعب في قلوب كل الملايين حراس المفاعلات النووية الجنية تحت الأرض. اللهم يا حي يا قيوم اقذف الرعب، اللهم اقذف الرعب، اللهم اقذف الرعب في قلوب الملايين حراس المفاعلات النووية الجنية تحت الأرض تحت السحابية، فيفتح أبوابها ويخرج مستسلمين. واستخلفنا فيها يا الله العظيم ولا تفتنا فيها ونبها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك ويكفينا أنك العليم الخبير. اللهم أنت العليم الخبير. اللهم أنت العليم الخبير بما في أنفسنا وما في قلوبنا وما في صدورنا يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم اغرق في قلوب الملايين حراس القفائل النووية تحت الأرض وتحت السحارية. اللهم اغرق في قلوبهم الرعب يا عظيم. اللهم اغرق في قلوبهم الرعب يا عظيم. اللهم اغرق في قلوبهم الاستسلام يا عظيم. اللهم اغرق في قلوبهم الاستسلام فيفتحوا أبوابها ويخرجوا مستسلمين صاغرين. واستخلفنا فيها يا الله العظيم. واستخلفنا فيها يا الله العظيم. ولا تفتنا فيها ولا بها يا حي يا قيوم. يا الله العظيم استخلف فيها من تحب وترضى يا الله العظيم. يا الله العظيم استخلف فيها من تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم استخلف فيها من تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم نحن أولى بجبل التجلي من هؤلاء الملايين. اللهم نحن أولى بجبل التجلي من هؤلاء الملايين. اللهم إلى الموحدين لك يا حي يا قيوم. المجاهدين في سبيلك أولى بجبل التجلي من هؤلاء الملايين. اللهم استخلفنا فيه وتم نعمتك ونورك وطهر هذه السحاب واجعل عليها ما أنت عليم بها في دياتنا وما ندعوك به في كل حين. اللهم يا الله الحي القيوم وجهنا ووجه كل جندك وملائكتك لتطهير كل بقعة نجس هؤلاء الملايين واجعلوها مستعمرات لهما. اللهم اجعلها بحولك وقدرتك غزوات متتالية على هؤلاء الملايين وطهر الأرض منهم يا حي يا قيوم. اللهم من كان من أسراهم بين يدي المقاتلين في سبيلك. اللهم من كان من أسراهم بين يدي المقاتلين في سبيلك. اللهم انت العليم الخبير واحصي كل الأسرى الموجودين بين أيدي المقاتلين في سبيلك. اللهم أبطل أسحار هؤلاء الأسرى يا عظيم واكتب في قلوبهم التوبة والإسلام والاستسلام لك يا عظيم وأنقل قلوبهم من الإيمان واصلح دينهم يا عظيم. وثبت المجاهدين في سبيلك يتعاملون مع الأسرى كما أمرت تحب وترضى. اللهم وثبت المجاهدين في سبيلك يتعاملون مع الأسرى كما أمرت وتحب وترضى. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق وتوقد النار الحارقة القاتلة في أجسام كل الشياطين المحصنين في الكبسولات الألماسية في أجسام عبادك وإمائك الموحدين. احرق يا عظيم اوقد النار يا حي يا قيوم. اوقد النار الحارقة القاتلة في اجساد كل الشياطين المحصنين في الكبسولات الألماسية في اجسام عبادك وإمائك الموحدين يا حي يا قيوم. احرق واوقد النار الحارقة القاتلة. اللهم قل للنار كوني حارقة توقدين في أجساد كل الشياطين المحصنين في الكبسولات الألماسية المثبتة في عظام أصابع الأقدام واليمين في أجسام عبادك وإمائك الموحدين. اللهم احرق ودمر وانتفى. اللهم احرق وأوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين المتحصنين في الكبسولات الألماسية المثبتة في أصابع الأقدام والرجلين. كبسولات القصية نعيلة مثبتة في عظم أصابع رجلينا، كبسولات نعيلة القصية مثبتة في أصابع رجلين واليدين، كبسولات نعيلة القصية في أصابع رجل اليمنى، كبسولات القصية المفتوحة مكشوفة مفتوحة مكشوفة بقدرة الجبارة في أصابع القدم اليسرى، في أصابع القدم اليمنى، في أصابع القدم اليمنى، في أصابع القدم اليمنى. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا عليم يا خبير بهذه الكبسولات النعيلة المثبتة في أصابع الرجل اليمنى، المثبتة في عظام أصابع الرجل اليسرى، المثبتة في عظام أصابع الرجل اليسرى، المثبتة في أصابع عظام أصابع الرجل اليسرى، المثبتة في أصابع اليد اليمنى، المثبتة في عظام أصابع اليد اليمنى، المثبتة في أصابع اليد اليسرى. اللهم أنت العليم الخبير بهذه الكبسولات اللائلة العاصية، شياطين ملاعين متخفين متحصنين في هذه الكبسولات اللائلة التي كشفها وفضحها الله علام الغيوب، مكشوفين مفضوحين. جعلتما بالكبسولات اللعينة الألماسية المثبتة في عظام أصابع القدمين واليدين، ومن له في جعلتم له في أصابع القدمين فقط، ومن له في أصابع اليدين فقط، ومن له في أصابع اليدين والقدمين معا، لتخترق الجن والشياطين الأجسام عن طريق هذه الكبسولات الألماسية، ولتتحصنوا فيها يا ملاعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تجعل شفقاتنا، أن تجعل شفقاتنا، أن تجعل شفقاتنا تشفط كل الكبسولات العظمية المثبتة في عظام أصابع قدمي وأرجل عبادك وإلهك الموحدين، واجعل عظيم مخارج الشفاطات إلى جسد الدجال الأول بينا، وإذني صار جيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاطاتنا تشفط كل الكبسولات العظمية المثبتة في عظام أصابع أقدام وأرجل أقدام وأيدي عبادك وإلهك الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم واجعل مخارج الشفقاطات إلى جسد إبليس رجيما طريدا لينا، ودجال الكذاب السارق لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك وجلالك يا عظيم أن تجعل شفقاتنا شفقاتنا شفقاتنا شفقاتنا تشفط كل الكبسولات الألماسية المثبتة في عظام أصابع قدم وأرجل عبادك وإلهك الموحدين، واجعل مخارج الشفقاتات إلى جسد إبليس رجيما طريدا لينا، إلى جسد دجال عار كذاب سارق لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاطات على أصابع عبادك يا وعبادك يا عظيم أن تجعل شفاطات تشرب كل الكبسولات الألماسية المثبتة في عظام أصابع أقدام وأرجل عبادك وإبائك الموحدين واجعل مفارج الشفاطات إلى جسد دجال اللعين إلى جسد إبليس عظيم طريد لعين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اسحب كل شيطان يتحرك في أجسامي بكبسولات غلاظية إلى جحيم اسحب كل شيطان يتحرك في أجسامي بكبسولات غلاظية إلى جحيم اسحب كل شيطان يتحرك في أجسامي بكبسولات غلاظية إلى جحيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنقي أبدان عبادك وإبائك الموحدين من هذه الكبسولات اللعينة الألماسية المثبتة في أعصابي عظام أصابع عبادك وإبائك يا عظيم أن تنقي أبدان عبادك يا عظيم من هذه الكبسولات الألماسية المثبتة في عظام أصابع قدام وأرجل عبادك وإبائك الموحدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الله العظيم الحصين المميع أن يحصن بحسنه الحصين المميع المقاتلين في سبيله من الجن دمامنا ويوجههم للخروج في سبيله لغزو معاقل الملاعين على الأرض مواقع الملاعين في السحارية اللهم أيدهم بنصرك اللهم اهد صدورهم بالنصر أو الشهادة يا عظيم بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برزت غارة الله العظيم في كل حين بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سمع كل الغيورين على دين الله بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اصطف الغاضبون لله من كل الملايين اصطف الغاضبون لله من هؤلاء الملايين بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ركب المقاتلون الخيول للخروج في سبيل الله للتوجه والجهاد في سبيل الله بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرك رجال الله لله رجال لا يعلمهم إلا هو يجاهدون في سبيله ويغزون معاقل الملاعين ويقتلون ويقتلون في سبيل الله في سبيل رؤية وجه الله الكريم تحرك ويتحرك رجال الله الذين يعلمهم إلا هو في غزوات ضد معاقل الملايين في كل حين عجت السماء والأرض بملائكة الله تحرك حزب الله تحرك حزب الله تحرك حزب الله تحرك جنود الله نزل تأييد الله بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نزل تأييد الله بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نزل تأييد الجبار نزل تأييد الجبار نزل تأييد الجبار نزل بقدرة الجبار الشهوب الخالقة المدبرة الطاقبة على القرى الإبليسية نزلت الرجوم على قراهما نزلت الرجوم على أبراجهما نزلت الرجوم على معابدهما نزلت الرجوم على كل مواقعهما نزلت بقدرة الجبار طيور أبابيل نزلت بقدرة الجبار طيور أبابيل نزلت بقدرة الجبار وبتأييده طيور أبابيل قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خلق لا يعلمهم إلا الجبار رأوا تأييد الله رأوا طيور أبابيل كيف تنزل الحشارة السوداء المدبرة الحارقة على الملايين هاجت النار للانتقام بالحرق على من تشرع على الجبار وعبادها هاجت النار للانتقام بالحرق على كل الملايين الذين تجرؤوا على الجبار وعبادها الله أكبر الله أكبر سرى وصواريخ ترسل على المواقع الإبليسية الله أكبر الله أكبر الشهيد صواريخ ترسل على المواقع الشيطانية الإبليسية الدجالية الله أكبر الله أكبر الطير تتخطف الشياطين أينما كانوا الله أكبر الله أكبر خربت معاقل وعروش المتأمين الملايين الله أكبر الله أكبر خربت معاقل لا يعلمها إلا الله الله أكبر الله أكبر خربت معاقل الملايين لا يعلمها إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الجن سمع هؤلاء الأسرى من الجن الله أكبر الله أكبر سمع الأسرى من الجن الله أكبر الله أكبر سمع الأسرى من الجن الظالمة سمع الأسرى من الجن الظالم الحق ورأوا قدرة الله فخروا ساجدين لله الواحد القهار بدين لله يعلنونها للجبار أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر أسلم من أسلم للرحمن وخرج مهاجرا لله لا أحد الصمد الحي القيوم الله أكبر الله أكبر من عاند وكابر واختار البقاء مع حزب الشيطان رماهم الجبار بالقذف رماهم الجبار بالقذف وأتبعهم بالخسف وهزمهم عن الصف ومنعهم عن الزحف ومنعهم عن الزحف وألسنتهم بالاختراس وأمجلهم بالاحتباس وألزمهم الحصار والالتباس وسلط جنده يقتلونهم ويضربون أعناقهم الله أكبر الله أكبر ساحات القتال في سبيل الله في كل أرض وفي كل أجسام العباد الموحدين الله أكبر الله أكبر قلب الجبار خوف السلالة إلى أمل وحبا في استهداف الملايين الله أكبر الله أكبر ماتت القتال كل الموحدين لله العظيم المقاتلين في سبيلها كلمة يمتدوا عنده بصوت واحدة خرجوا في سبيل الله لا يريدون الرجوع للديار إلا بنصر يخرج صدور المستضعفين المظلومين أو استشهاد في سبيل لا إله إلا الله عجت الأرض والسماء بجند الله والملائكة المسومين غارات وغزوات متتالية على القرى الإبليسية الدجالية الله أكبر دمر أبراجا ومعامل ومخابر وقصور إبليسية الدجالية الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لنا الكفار زحف على مواقع دارس البلايين في الأراضين والنجوم والكواكب الله أكبر قتل ما نحصيه من المدادين المتشفرين في ملكوت الله الواحد القهار الله أكبر الله أكبر خربت معابد الأبارسة في علم الجن ودمرت السلطان والأصناف الله أكبر الله أكبر نزلت وتنزل الرجوم على الملايين ساكن النجوم والكواكب يجتمع جند الله لتسوية الصفوف يجتمع جند الله لتسوية الصفوف يجتمع جند الله لتسوية الصفوف للخروج في غزوات في سبيل الله يترقب ملائكة الرحمن داعي الله لتحديد أهداف الأبارسة إذ يغير عليها يترقب جند الله يترقب جند الله المواقع لغزوها ولتدميرها في سبيل الجبار الله أكبر الله أكبر نار حارقة توقد في أجساد الشياطين الله أكبر الله أكبر نار حارقة في أجساد الشياطين الله أكبر من كل الملايين المتكبرين في ملكوتهم الله العلي العظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم من كان من أسراهم بين يدي المقاتلين في سبيلك أبطل أسحارهم واقض في قلوبهم التوبة والإسلام وأنر قلوبهم بالإيمان وأصلح دينهم وثبت المجاهدين في سبيلك يتعاملون مع الأسرى كما أمرت وتحب وترضى يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد كانوا الله من قبل وإن يريدوا خيانتك فقد كانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك فقد كانوا الله من قبل فأمكن منهم والله الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير

إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعلها غارات وغزوات في سبيلك متتالية على مقرات الملايين نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم أن تفتح للمحاربين المجاهدين في سبيلك المفاعلات النووية الجدية اللهم افتحها لهم يا حي يا قيوم اللهم افتحها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استخلف فيها من تحب وترضى يا الله العظيم استخلف فيها من تحب وترضى يا حي يا قيوم ونسألك بقدرتك وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق وتوقد النار الحارقة لقاتلة لقاتلة لقاتلة لقاتلة النار الحارقة لقاتلة النار الحارقة لقاتلة النار الحارقة لقاتلة في أجداد كل الشياطين المحصلين في الكبسولات الألماسية الموجودة في عظام أصابع أقدام وأرجل عبادك ولبارك يا عظيم حرقهم الآن بقدرتك يا عظيم حرقهم يا حي يا قيوم حرقهم يا عظيم ليعرفوا أن حصونهم العلماصية لا تغني عنهم من سخطك وعذابك وضلالك يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاعتنا تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع أقدام وأرجل عبادك وعبادك الموحدين اللهم أذن بشفاعتنا في أصابع عبادك وعبادك في أصابع أقدام وأرجل عبادك وعبادك الموحدين شفاعتنا تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة شفاعتنا تشفط كل هذه الكبسولات العلماصية شفاعتنا تشفط كل هذه الكبسولات العلماصية شفاعتنا تشفط كل الكبسولات العلماصية من عظام أصابع أقدام وأرجل عبادك وإمائك الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون شفاعتنا تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في الأرض أصابع في عظام أصابع أقدام ولا رجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شفاعتنا تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع الرجل اليمنى تشفط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم شفاعتنا تشفط الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع القدم اليسرى تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع القدم اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شفاعتنا تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع القدم اليسرى تشفط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع القدم اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع القدم اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شفاعتنا تشفط كل الكبسولات كبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع قدمه الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفقة قادمة تشفط الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع الرجل اليمنى في عظام أصابع الرجل اليسرى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفقة قادمة تشفط كل الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع اليد اليمنى المثبتة في عظام أصابع اليد اليمنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفقات قادمة تشفط الكبسولات العلماصية المثبتة في عظام أصابع اليد اليسرى في عظام أصابع اليد اليسرى في عظام أصابع اليسرى كبسولات علماصية تشفط بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب كل شيطان يتحرك بلا جسامي بكبسولات علماصية إلى جحيم أن تسحب كل شيطان يتحرك في الجسم بكبسولة علماصية متحركة تسحبه بهوابه وبياله الكبسولة إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اسحب كل شيطان يتحرك بلا جسامي بكبسولات علماصية إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم اسحب كل شيطان يتحرك بلا جسامي بكبسولات علماصية إلى جحيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم بحولك وقدرتك يا عظيم اسحب كل شيطان يتحرك بلا جسامي بكبسولات علماصية اسحب كل الشياطين الذين يتحركون بلا جسامي بكبسولات علماصية إلى جحيم اسحبهم إلى جحيم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال فقل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكما وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكما وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكما ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم

تعملون بصيرا والله بما تعملون بصيرا والله بما تعملون بصيرا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادا كبيرا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولي بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل شفاعة يا قدير أن تجعل شفاعة ما تشفط كل الكبسولات العلماسية المثبتة في عظامي أصابعي وأقدامي وأرجل عبادك وإمائك الموحدين اللهم بقدرتك وحولك ومنك يا عظيم اجعل شفاعة يا حي يا قيوم شفاعة يا حي يا قيوم تشفط هذه الكبسولات الليلة يا عظيم اللهم أوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على الشياطين المتحصنين في هذه الكبسولات يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم أن تسحب الشيطان اللعين النجمي الذي يتحرك في الجسم بكبسولته العلماسية المتحركة اللهم اسحبه لنا إلى جحيم اللهم اسحبه واشفط ولاه إلى جحيم أينما تحرك هذا اللعين اللهم اسحبه لنا إلى جحيم فيه وبكبسولته العلماسية واصبره فيها يا عظيم اللهم وصر هذه الكبسولة على هذا اللعين في جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل الخراب والدمار والقتل والذبح على الملاعين المتألين وعلى كل الملاعين تنزل القراب والدمار والقتل والذبح على القرى الإبليسية على القرى الإبليسية على مقرات هؤلاء الملاعين اللهم أنزل عليهم الآن القراب والدمار يا حي يا قيوم اللهم أنزل عليهم القراب والدمار يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير الآن بالغزوات التي في سبيلك على مواقع الملاعين اللهم أنزل الخراب والدمار والقتل والذبح والحرق على هؤلاء الملاعين اللهم انزلها على قراهم الآن يا حي يا قيوم

أن تجعل شفاطات تشفط كل الكبسولات العناصية المثبتة بعظام أصابع قدام وأرجل عبادك وإمائك الموحدين، واجعل مخارج الشفاطات إلى جسد الدجال الأعور اللين، وإبليس رجيم طريد الأيام، واحرق يا حي يا قيوم، وأوقد النار الحارقة القاتلة في أجساد كل الشياطين المحصنين في الكبسولات العناصية في أجسام عبادك وإمائك الموحدين. اللهم وانت العليم بالشيطان النجمي اللعين الذي يتحرك في هذا الجسم في كبسولتها الحديدية المكسوة من الخارج من العلمات. اللهم اسحب كل شيطان من هؤلاء الشياطين من اجسام عبادك الى جحيم، اللهم اسحبهم الى جحيم، اللهم اسحبهم الى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم يا حي يا قيوم، دمر وحرق وانسف الشياطين المعمرين النجمين والسحرة وجنود من ملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، واجعلها يا حي يا قيوم غزوات متتالية متتالية متتالية متتالية على مقرات الملايين الظالمين الكافرين المشركين. يا الله العظيم، اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفتح أبواب السماوات السبع، أن تفتح أبواب السماوات السبع لمن أدعوك في ثياب رقى يا عظيم، وأن تصعد إليك وبالإجابة تنذر محصنة مدرعة بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. اللهم يا مسمع من في القبور، اللهم اسمع ما ندعو لك يا عظيم وما نقرأ من قرآنك، اللهم اسمع بالرقى يا عظيم ولكل جندك وملائكتك وكل المقاتلين في سبيلك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما أنت به أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم انت السلام وإليك السلام، طرق تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.